جزاكم الله خيرا احسن الجزاء. إدارة البحوث والدعوة ما هي واجباتها التي وجدت من أجله، وما هو أثرها الآن داخل المملكة خاصة المدن التي كثر فيها المنكر، وما النية من خطط للمستقبل داخل المملكة والبلاد الإسلامية؟ والله يسيبنا وإياكم على الحق والسلام. مهمتها الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في الداخل والخارج، والدعوة إلى إقامة الحق وترك الباطل، وصل الدعاة الذين يتجولون في المساجد والمجتمعات يدعو إلى الله عز وجل في الداخل والخارج. أما إزالة المنكر بالقوة فهذا إلى الهيئة وإلى الدولة، إنما مهمة إلى أقدار الإفتاء وداخل الإفتاء مهمة الدعوة إلى الله، وبيان هذا واجب هذا محرم هذا منكر. وأما القضاء على المنكر بالضرب والسجن ونحو ذلك هذا إلى الهيئة المعدة لهذا الشيء مع ولاة الأمور وفقهم الله. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.